فإن سلم عمدا فات في الأصح، أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد، وإلا فلا على النص. وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح، ولو سهى إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا، ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح. باب في سجود التلاوة والشكر. تسن سجدات التلاوة وهن في الجديد 14، منها سجدتا الحج لا صاد، بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها في الأصح، وتسن للقارئ والمستمع وتتأكد له بسجود القارئ. قلت وتسن للسامع، والله أعلم. وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط، والمأموم لسجدة إمامه، فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بطلت صلاته. ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحرام رافعا يديه ثم للهوي بلا رفع، وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم. وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر، وتشترط شروط الصلاة، ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع ولا يرفع يديه. قلت ولا يجلس للاستراحة، والله أعلم. ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل، وكذا المجلس في الأصح، وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين، فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد. وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة، وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص، ويظهرها للعاصي لا للمبتلى، وهي كسجدة التلاوة. والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر، فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا. باب في صلاة النفل. صلاة النفل قسمان، قسم لا يصلى جماعة فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء، وقيل لا راتبة للعشاء، وقيل أربع قبل الظهر، وقيل وأربع بعدها، وقيل وأربع قبل العصر، والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد. وقيل ركعتان خفيفتان قبل المغرب. قلت هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما، وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر، والله أعلم. ومنه الوتر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وقيل 13، ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل، والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين، ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وقيل شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء. ويسن جعله آخر صلاة الليل، فإن أوتر ثم تهجد لم يعده، وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده، ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، وقيل كل السنة، وهو كقنوت الصبح، ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره. قلت الأصح بعده، وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة، والله أعلم. ومنه الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها 12، وتحية المسجد ركعتان، وتحصل بفرض أو نفل آخر لا ركعة على الصحيح. قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر، وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح، والله أعلم.